من اول النهار لاخر الليل، حمار بين لمن أصبح وهمه الدنيا جعل الله قدره بين عينيه وفرق الله عليه كمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فإنك نفسك إلا هو هو. ومن أصبح وهمه الآخرة جايب بتفكر في الصلاة بتفكر ازاي تخدم الناس بتفكر ازاي تعمل لهذا الدين. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله عليه كمله. هي شغلنا واحدة كل رزق يجي لك من أبتدأ سهولة. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راكبة. زهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الزهاد مش بلبس المقطع والصوف والسبع مش هو ده الزهد. الزهد الحقيقي هو زهد النبي صلى الله عليه وسلم هو زهد الصحابة. كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم اختيارا هو المختار عشان عارف حقيقة الدنيا ويعلم حقيقة الآخرة. فكان اختيارا بعد تلك الزهد النبي على العيشة الصعبة لأنه كان فقير وصابر. لا كان اختيارا جبريل عليه السلام كان جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك فنظر إلى السماء سيدنا جبريل فقال هذا ملك منذ خلق لم ينزل إلا هذه المرة. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله أرسلني أن أخيرك أتكون ملكا أم عبدا رسولا. لو عايز الجبال ذهب أعطيك الجبال ذهب. لو عايز الدنيا تفتح عليك نعم تختار تكون ملك ملك من ملوك الدنيا وأعظم نعطيك كل ما في الدنيا أم تكون عبدا رسولا. فأشار جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أن تواضع لربك فقال بل عبدا رسولا. هو اللي اختار أن يكون فقير بل كان يدعو الله عز وجل اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا عجز. لما دخل عليه عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم حلف الا يدخل على زوجاته شهرا جعل كده فيه مشربة فدخل عليه عمر لقى نايم على يعني كده مرتبة من جلد محشوة بالليل وكده وجد في المكان ما فيش اي مكان ما فيش اي شيء يعني خالص. فقال انت تقوى الله من خلقه. ملوك الروم وفارس ينامون على الحرير ويلبسون الذهب. راح النبي علمه درس هو اللي احنا عايزينه النهارده. قال اولئك اللي هم انت بتتكلم عليهم دول عجلت لهم طيباتهم في الحياة الفانية وهي لا محالة زائلة. يتمتعوا شوية وهذا تقول عنهم ونحن ادخرت بعدين يقول له مش وانا يعني بيقول له ده منهج ازاي ونحن ادخرت لنا طيباتنا في الاخره. مش احنا قلنا قبل كده يؤتى بانعم اهل الدنيا يتغمس زبده في النار ويسالوه هل رايت نعيم الخلق بغمسه واحده يقول يا رب ما رايت نعيم الخلق. والعكس أشقى وأبعد أهل الدنيا في الجنة غمسة يقول هل رأيت موسى القبض بغمسة واحدة نفسي كل التعب. النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بتصف حال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم لابن أختها عروة تقول له يا ابن أختي انه كان يمر كل الحديث حديثا انه كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة وإلا في شهرين ولا يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نارا. يعني مفيش طبيخ مفيش حاجة يولع عليها النار ثلاث شهور شهرين ثلاثة إلا في شهرين. قال وما كان يعيشكم عشان ازاي احنا ما نصبرش اسبوع ما نصبرش وما كان يعيشكم بس ده كان اختيار من النبي هو النبي اللي عايز كده مش فقر وصبر كان اختيارا من النبي صلى الله عليه وسلم عن الدنيا وما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء شهرين ما فيش التمر وما في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مره طلع لقى ابو بكر وعمر خارجان ما اخرجهما في هذه الساعه قالوا ما اخرجنا الا الجوع. كالبلد مش الرجل اللي بتحمل الجسد البطن هي اللي بتحمل الجسم كله هي اللي بتحمل الرجلين لو واحد جعان تلاقيه عامل كده ليه لان بطنه مش مخليه رجليه تشيله ولذلك الجائع يربط على بطنه حجر مع الجوع يربط حجر عشان ينتصب ايه ظهره وتحمله رجلاه فكان النبي يربط حجرين من شدة الجوع على بطنه صلى الله عليه وسلم. ايه اللي طلعكم في هذا الوقت؟ قال الجوع. قال وانا ايضا لم يخرجني الا الجوع. رغب واحد من الصحابه وضع لهم تمر وماء وكان هيذبح لهم ايه يعني كده شاي. لما وضع التمر والماء امام النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته لو بكر عمر هذا من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه ان ربنا اطعمكم بعد جوع هذا من النعيم الذي تسالون عنه يوم القيامه. يبقى ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم عزوف عن الدنيا واقبال على الباقيه وهي الاخره. اقول قول هذا واستغفر الله جل وعلا. الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى الزهد الحقيقي ركز في هذه الكلمة ان الدنيا وهي في يدي لا يكون قلبي متعلق بها. الصحابة لما كانوا بينفقوا الواحد كده يجعله المال الصحابة حالهم كانوا يخرجون من مالهم مرتين وثلاثة مرات في اعمارهم. بعض الصحابة لما كان قاعد مهموم زوجته بتقول له انت مهموم ليه؟ قال لها انا جالي مال وشغلني. قالت له ما تتشغلش بالدنيا في الصبح هات بني عمتك واجعل فيهم المال خلاص ترتاح. ليه؟ لانه عارف ان هذا ظل الناس. لما تعرف يعني ايه حقيقة الزهد تهون عليك الدنيا بكل ما فيها. فالزهد وتعلم الزهد الحقيقي من الاقبال على الاخره والبعد عن الدنيا له فوائد مع الله عز وجل. اول حاجه بيعلمك الرضا. اي حاجه كده انت راضي. بيعلمك القناعه. تتعلم التوكل على الله عز وجل حق التوكل. تتعلم كيف تتاسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام لما نتعلم الزهد الحقيقي بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجي عملنا طاعة لأن كان سيد الزهاد صلى الله عليه وسلم. تتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابه الكرام رضوان الله عليهم. حتى مع الناس. لما أنت تهت في الدنيا مش هتتهت في الناس في الدنيا. إيه اللي هيحصل؟ يحبك الناس. شوف الزهد. يخلي الناس تحبك لانك انت لا تزاحمهم في هذه الدنيا. حتى مع النفس يعلمك ازاي تسوس نفسك، ازاي تقود نفسك، ازاي تتبع جماعة شهواتك، ازاي تبقى مقبل حقيقة على الاخرة. يعلمك الزهد يجعلك